أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن تلون الآيات المتشابهات في المصحف؟ هذا إدخال شيء في القرآن ليس منه، فلا يجوز فيما أرى. نعم.